السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا نتحدث مع حضراتكم ونطيل البحث والكلام حول هل أسس محمد علي دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي ضيفنا في هذه الحلقات الذي نرحب به. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. أكد لنا الأستاذ محمد إلهامي في أكثر من حلقة وفي الحلقة الماضية تحديدا أن محمد علي هو أول من أسس لوجود أو لقيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة. وقفنا مع حضرتك عند التهيئة اللي عملها محمد علي، نعم، خلت ناس كتير من اليهود يفكروا بقى في الفكرة، وكان صحيح. أولهم هكذا رجل الأعمال موسى مونتفيوري، صحيح، الذي فكر في أن هو يتواصل مع محمد علي مباشرة ويطلب منه أنه تخصيص قرى أو لو حتى بشكل إيجار لمدة 50 سنة أو أكثر، صحيح، لصالح التواجد اليهودي. لو نبدأ من هذا الموضوع الذي انتهينا منه المرة الماضية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه سياسة محمد علي اتاحت الفكرة لإقامة اسرائيل، فاول من استغلها موسى مونتفيوري، نعم، عرض على محمد علي هذا العرض، نعم، ان يؤجر منه في الشام 200 قرية يطلعه. لم يحدد قرى بعينها، لا هو طبعا كان مختار المكان وكان في جنوب الشرق للقدس دلوقتي، لكن هياخد منهم يدفع منهم 10 أو 20% أرباح على 50 سنة، يعني حاجة يعني في غاية التسهيلات. وبحيث أن هذه القرى تكون معفية من كل أنواع الضرائب ونبيع حاصلتها في أي منطقة من العالم، يعني كيان تقريبا مستقل اقتصاديا ويعني لا تسيطر عليه السلطة. محمد علي كان رده في غاية الغرابة. قال له للأسف الشديد مفيش حد يقدر يؤجر هذه القرى إلا السلطان العثماني نفسه، لأنه هو ما زال يحكم باسم السلطان العثماني مع كل ده، فأنا ما أقدرش أخذ هذا القرار، لكن إيه رأيك لو أنتوا قدرتوا تاخدوا هذا الوعد من السلطان بأي طريقة، وكان يقصد بطريقة المال، لأن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت في ضعف، فلكم أن تؤجروا عدد ما تشاءون من القرى وأكثر من كده، ولكم أن تنتخبوا حكاما منكم للإشراف على كل مقاطعات فلسطين. الله، يعني أنتوا بس خدوا هذا التصريح. طب إذن هو أحاله إلى السلطان العثماني لأنه ما يقدرش يؤجر الأرض باعتبار أن فلسطين والشام والقدس تحديدا من الأراضي التي لها قداسة مثل مكة والمدينة، فهو مش قادر يتصرف فيها، لكن أوحى له بأنه إذا استطاع الضغط على السلطان العثماني فإن محمد علي باعتباره المتصرف الحقيقي والمهيمن على هذه الأرض سيعطيه ما يشاء من القرى، ومش كده بس، هيوفر له الاستقلال السياسي، إن هيبقى ينتخبوا من عندهم حكام للإشراف على المقاطعات التي يريدونها، يعني سمح له بالترخيص في شراء أي مساحة، وتختاروا حكاما يقع اختياركم عليهم للإشراف على مقاطعة فلسطين بأسرها، وإني لا أدخر وسعا في سبيل معاونتكم وشد أزركم في إنجاز هذا المشروع الحميد المفيد. الحميد المفيد مصدر هذا الكلام كتاب اليهودي إلي ليفي أبو عسل، يقظ العالم اليهودي، والكلام ده موجود صفحة 150 و 151. ليه إلي ليفي بيقول كده؟ لأنه كان عايز الملك فؤاد والملك فاروق في وقته أن يوسروا إنشاء إسرائيل اللي بدأت تبقى أرض واقع، فكان بيقول لهم ده جدكم كان أكثر كرما وسخاء حتى من أحلام نحن، وأعطانا اللي احنا لم نطلبه. مونتفيوري عمل إيه كمان علشان عمل بوصية محمد علي؟ لم يستطع أن يحصل على هذا من السلطان العثماني، لكن دخل من مدخل آخر، وهو أنه طلب من محمد علي تأسيس عدد من البنوك، لكي البنوك وقتما توجد البنوك في أي مكان بداية البنوك اليهودية سيسيطر عليها اليهود، وتبدأ في تمويل المشاريع اليهودية. فأراد أنه يؤسس عدد من البنوك لترتيب أوضاع مريحة لليهود في الشام. الكلام ده جبته منين؟ تأسيس اليهود. أنا يعني حريص أقول المصادر بحيث لا يكون تشكيك، من كتاب اسمه Zionism and the Creation of a New Society، يعني الصهيونية وبناء مجتمع جديد. ده مازال موجود باللغة الإنجليزية، صدر في أكسفورد سنة 98، والكلام ده في صفحة 43. المونتفيوري عمل إيه بقى؟ أراد توفير وضع متميز لليهود، تنمية المشاريع الزراعية والصناعية بالبنوك حتى يحقق لليهود الموجودين الاعتماد على الذات، ولكي تقدم البنوك التسهيلات الائتمانية للمنطقة بأكملها، وأن تؤسس بعض المستوطنات الزراعية في الجليل ويافا، وأسس بالفعل أول حي يهودي خارج أسوار القدس، وأسس بعض المشاريع الصناعية. والمصدر في هذا كتاب عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء السادس صفحة 177. فالمهم يعني كده كأنه دخل من باب غير مباشر، يعني نعم دخل أنه تاجر يؤسس بنوك ويؤسس أحياء صناعية وأحياء ومستوطنات زراعية. مش دي المشكلة، لأن لكن واضح أن في دعم بشكل واضح من محمد علي. ما هو لا يمكن أن يفعل كل هذا إلا بتصريح محمد علي، لأنه القدس كان ممنوع أن يدخلها أحد من الأجانب. دمشق كان ممنوع يدخلها أحد من الأجانب، وسنأتي بعد إزاي محمد علي يعني مكة. أسس للأجانب أن يفعلوا ما لم يكونوا يفعلوه، لدرجة أنه بعضهم كان يسكن نكاية وإذن للمسلمين في بيت مفتي الشام. طب خلينا بس نكمل، خلينا قبل المهم أنا بس بتكلم دلوقتي في الناس الذين أيقظت أحلامهم سياسة محمد علي. مش مونتفيوري وحده، بل لأول مرة سنجد واحد مفكر فرنسي اشتراكي اسمه شارل فوريه، له كتاب اسمه الصناعة الزائفة، صدر عام 1835 أو 1836، يعني في منتصف محمد علي. يقترح فيه التخلص من المشكلة اليهودية بطردهم إلى بلاد الشام وتوطينهم في فلسطين وسوريا. الراجل ده كان بيكره اليهود أصلا، وشايفهم أصل الشرور في العالم، وشايف إن هم غير منتجين وبيعملوش حاجة، ده هم تجار. لا هم بيصنعوا ولا هم بيزرعوا، هم تجار. شارل بس لو شارل فوريه كان شايفهم كده. وعلشان تتخلص منهم أوروبا، إيه رأيكم يروحوا الشام عند محمد علي؟ واحد تاني اسمه شافتسبيري، سنة 1838 نشر في مجلة اسمها كوارترلي ريفيو، وهذه من أكثر المجلات نفوذا في ذلك العصر، يعرض فيه كتاب أحد الرحالة الأجانب إلى فلسطين، يتوصل منه إلى القول بأنها أرض مناسبة ينقل فيها اليهود كأيدي عاملة ومهارات تحتاجها إنجلترا، ويكون القنصل الإنجليزي في القدس هو المشرف على هذا الشأن، وهو الوسيط بين اليهود وبين السلطان العثماني. تمام. بعد سنتين كتب الراجل ده نفسه وثيقة إلى وزير الخارجية بالمرستون المشهور، يسهب فيه في الفوائد التي ستعود على بريطانيا من توطين اليهود في فلسطين. إيه الفوائد اللي تعود على بريطانيا من توطين اليهود؟ أولا تتخلص أوروبا من المشكلة اليهودية. كانت بالنسبة لهم مشكلة. مشكلة يهودية طبعا، اليهود طول عمرهم منبوذين في أوروبا ومضطهدين في أوروبا دائما، ويمثلون كراهية مجتمعية، وكانوا دائما عايشين في منعزلات، يعني المعروفة باسم الجيتو. الحاجة التانية إن اليهود لما يروحوا هناك سيكونون سببا في تمزيق الدولة العثمانية. ده بالنسبة لهم مصلحة. ده بالنسبة لهم مصلحة. ثم سيكونون أكثر ولاء لإنجلترا، فيقطعوا الطريق على التمدد الروسي في الشرق الأوسط، لأن بريطانيا مش عايزة حد يدخل في هذه المنطقة من جهة روسيا. في المهم يعني هناك عدد من الوثائق أنا ممكن أحكيها، لكن هي موجودة بكثرة في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الله المسيري، بالذات في المجلد السادس، إن هذه الفكرة، فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، انتقلت من ساحة المتدينين والدراويش والأدباء والمعابد إلى ساحة السياسة والمفكرين والصحفيين، باعتبارها مشروع ممكن تحقيقه. كل ده حصل امتى؟ وكان ملهم الفكره ديت هو محمد هو علي. الاجراءات التي اتخذها محمد علي. نعم. ويعني انا كما اقول يمكن الرجوع الى الجزء السادس تحديدا من موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه، لانه كان بيتكلم في الجزء ده عن الشخصيات اليهوديه، الشخصيات التي بدات تفكر وتنشر فكره إقامة وطن اليهود في فلسطين. طب من خلال اللي حضرتك استعرضته ده واضح ان كل النفوذ ده نفوذ اقتصادي، يعني رجال اعمال داخلين او كذا. لكن هل هناك يعني كانت هناك محاور اخرى بدا نعم. فيها محمد علي تسهيل الطريق لوجود الاسرائيليين صحيح. في فلسطين؟ هناك طريقين اخرين سنستعرضهما ايضا، لكن انا اشير الى ان النفوذ الاقتصادي لا يمكن ان يتمدد في بيئه سياسيه كارهه له. يعني لابد البيئة السياسية تكون مهيئة، هي اللي تفتح الباب للنفوذ الاقتصادي. من الأشياء العجيبة اللي عملها محمد علي هو أنه ضخم نفوذ القناصل الأجانب في بلاد الشام. القناصل الأجانب ما كانوش موجودين قبل كده. القناصل الأجانب، أولا مدينة زي القدس ما كانش فيها قنصليات أجنبية أصلا. افتتحت القنصلية الأجنبية الأولى في القدس الإنجليزية في عهد محمد الإنجليزية. علي الإنجليزية في عهد محمد علي. أكتر من كده أنه بعض القناصل، القنصل اللي كان المفروض يروح دمشق، كان أهل دمشق يرون أن مدينة دمشق هي مدينة إسلامية لا ينبغي للغريب أن يدخلها، فظل موجود في بيروت 3 سنين لا يجرؤ على دخول دمشق ويدير أموره اللي هو القنصل، القنصل الإنجليزي لدمشق. كان بيدير أمور دمشق من بيروت، من بيروت يدير أمور القنصلية من بيروت. لما دخل محمد علي دمشق وحكمها رتب له دخولا أسطوريا، أسطوريا، دخول أسطوري يقرأ بالتفصيل في كتاب مذكرات تاريخية الذي أشرت له للمؤرخ السوري المجهول. يعني أنا أحيانا أجد نفسي يعني مندفعا لقراءة بعض التفاصيل المرتبطة، التفاصيل. يعني هو بيقول كان ترتيب دخوله هكذا: طلع لملاقاته عمر بك أمير اللواء، وانتظره في قصره عبد الرزاق باشا اللي هو يعني أحد رجال الإدارة المصرية، ودخل صحبته 1000 عسكري نظام وبرفقة القنصل الحاضر من بيروت 24 خيال في بيارق النظام، وقواصته عدة 8 وعبدين وتراجمين 3. طبعا أنا لغة مذكرات تاريخية لغة عامية دمشقية زي ما بقول كده. وحوله في قصر عبد الرؤوف باشا عند عمر بك، والمهم استقام مقدار نصف ساعة وركب ومشى قدامه 1000 عسكري نظام في الموسيقى، و30 قواص من قواصة الوزير، وبعده الخيالة، وبعدهم البيارق، ودخل وشعار الموكب على رسم الصليب، وبعده التراجمة في الشالات الكشميرية في الخيل المنظومة، ثم ركب رأس خيل من الخيول الجياد. وصف طويل يعني لا أرهق. يعني ده لم يكن هو البروتوكول المتبع وقتها؟ ما ده ما كانش بيقدر يدخل أصلا، كان ممنوع، كان ممنوع من دخول دمشق. يرى الناس أن دمشق مدينة إسلامية. طب كان فين السلطان العثماني من الكلام ده؟ السلطان العثماني نفسه مهزوم، هزمه محمد علي. إن محمد علي كيف انتزع كيف حكم الشام؟ انتزعها من السلطنة العثمانية وبصلح كوتاهية اللي هو يعني تم ترتيبه سنة 1831. المهم انه سنة 1839 افتتحت القنصلية البريطانية في القدس. سنة 1938 الراجل القنصل اللي فتح اللي بقى في القدس ده عمل ايه؟ اول ما بقى له قنصلية سمح بوصول الارساليات التنصيرية البروتستانتية لتعمل من القدس. لتعمل من القدس. ده بعدها ده في نفس العام 1939 في شهر ديسمبر من نفس العام كانت الجمعية اللندنية لترويج المسيحية، والتي تعرف أيضا بجمعية لندن لليهود، يبدو كان فيها نوع من التحالف، تبدأ العمل في القدس، وبدأ الطلائع المنصرين البروتستانت في الوصول إلى المدينة المقدسة. ده الكلام بتاع كارين أرمسترونج في كتاب القدس صفحة 565 و566. طيب هل ده بس؟ لا أبدا. قبل كده كانت الدولة العثمانية تمنع الأجانب من المتاجرة داخل الشام، كانت مخلية تجارتهم في الموانئ بس، بحيث لا تضرب التجارة الداخلية وعلاقات التجارة الداخلية. محمد علي أول ما حكم الشام أذاع إبراهيم باشا أمرا بالسماح للأجانب بالمتاجرة في أي مكان يريدونه من الشام. في أي مكان؟ في أي مكان يريدونه. طبعا هو رفع عنهم الضرائب قبل كده كمان، فيعني متاجر الأجانب كانت تدفع ضريبة 3%، متاجر الرعاية تدفع ضريبة 20%، المسلمين يعني المسلمين 20%. ايه اللي يحصل لما يبقى الوضع الاقتصادي بهذا الوضع؟ استولت القنصليات على المتاجر الإسلامية، لأن أي واحد يدخل في الحماية الأجنبية يسري عليه القانون الذي يسري على الأجانب. فبدل ما التاجر يدفع 20% ضرائب يدخل في حماية القنصل، حد من مساعد القنصل، حد من مساعدي مساعدي مساعد القنصل، واحد شغال موظف في القنصلية، واحد مترجم في القنصلية، فيحصل على مزايا القنصلية، فيحصل على مزايا القنصلية، فلا يتضرر من هذا إلا الذين ليست لهم علاقة بالأجانب. وتبدأ تنقلب الموازين الاجتماعية والاقتصادية بين الأجانب والذين في حاشيتهم وبين المسلمين الرعاية من أهل البلد. تمام. في ذلك الوقت لما صار عندنا قنصل وصار لدينا نفوذ، بدأت أولى محاولات اليهود المقيمين في القدس للسيطرة على حائط البراق اللي هم بيسموه دلوقتي حائط المبكى. أنا هنا لعل الشباب في الإعداد الصورة رقم 5 و6 يعرضها لنا على الشاشة. المحاولة دي شيخ المغاربة بيرفع شكوى، طبعا هي يعني طويلة لأن هي محفظة. إيه اللي حصل؟ إحنا هنقول دلوقتي اللي حصل، لكن ندل. واللي عايز يرجع للوثيقة هيلاقيها في كتاب المحفوظات الملكية المصرية المجلد الرابع صفحة 294 وما بعدها، وتاريخها 4 محرم 1256 هجرية. إيه اللي حصل يا مولانا؟ نعم. شيخ المغاربة في القدس أرسل إلى إسماعيل عاصم حكمدار حلب يشكوه من أن اليهود ما زالوا يتعاظم أمرهم ويزيدون في الإيذاء عند حائط البراق. من بعد ما كانوا يزورون الحائط زيارة عادية هادئة، صارت تتعالى أصواتهم وتتكاثر أعدادهم ويزيدون طقوسهم حتى صار كنيسا لهم. ثم أرادوا أن يبلطوا الأرض التي أمام الحائط، وهو أمر جديد لم يسبق أن تجرأوا عليه، والكلام ده سيؤدي إلى إغلاق طريق مؤدي إلى وقف إسلامي. والوثائق موجود فيها قرار مجلس شورى القدس اللي هو مجلس شورى القدس ده عدد من الأعيان يديروا أمور بيت المقدس. برضو أول ما دخل محمد علي زي ما هنشوف بعد شوية راح جعل فيه يهود ومسيحيين وممثل عن الأجانب في مجلس شورى القدس. في مجلس شورى القدس. مجلس شورى القدس ده دعم هذه الشكوى وقال انه فعلا لا يجوز لليهود ان هم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه ده. فاذا باليهود يرفعوا الشكوى للقنصل الانجليزي، يروح القنصل الانجليزي يأمر بان اليهود يعملوا اللي هم عايزينه. ده كان واحد يهودي حصل له لطف فنظر انه يبلط هذا المكان فبالتالي يعملوا. يا سلام. فابراهيم باشا راح رد الشكوى لحاكم لحكم دار حلب، وده معناه عمليا ان رغبة اليهود هي التي تمشي ستنفذ، لان حكم دار حلب لا يستطيع مواجهة القنصل الانجليزي. المهم الاكتر من كده كمان ان القناصل ومن تحت حماية القناصل كانوا في الاعفاء من التجنيد. لا يستطيع لا تستطيع السلطة المصرية أن تجندهم في جيشها. إزاي التجنيد ده كان بيحصل؟ تنزل الكتيبة من النظام المصري فتخطف الناس من الشوارع. تخطفهم من الشوارع، تخطف الأطفال وكذا. هؤلاء صاروا مجندين. فلأن التجنيد كان إذلالا ومعاملة بالسخرة ولا يبدو له أفق، ما فيش حد بيروح يتجند سنة ولا سنتين، لا ده بيتجند الله أعلم يرجع أو ما يرجعش يعني السنين عددا يعني. فكانت يعني فكرة الناس التجنيد الإجباري دي من أيام محمد علي، هو أول من أسس لها. نعم. زي ما عمل في مصر تجنيد إجباري راح الشام برضو ومنع المسلمين من حمل السلاح وفرض عليهم التجنيد الإجباري. طبعا دي قصة احنا ما تناولناهاش ازاي تعامل مع أهل الشام، لأن دي أزمة كمان كبيرة. احنا دلوقتي بنحكي في تأسيسه الإسرائيلي. تمام. فإيه اللي حصل هنا ان القناصل الاجانب كانوا يصبغوا حمايتهم على من يريد ان يعفى من التجنيد. فبالتالي صار اشراف المسلمين وكبارهم واعيانهم يدخلون في خدمة القناصل او اي حد عشان يعفى، علشان يعفى من التجنيد، لان التجنيد مذل بلا امد ويؤدي الى خراب الديار وخراب الاراضي. فاللي حصل هنا انه ارتفعت سطوة القناصل الاجانب وصاروا هم المتحكمين حتى في الشعوب وفي اشراف المسلمين واعيان المسلمين. حصلت ذات مرة جريمة قتل احد الرهبان النصارى وثبتت التهمة على يهودي. طبعا سلطة محمد علي كانت في غاية العنف والشراسة بالنسبة للمسلمين بلا رحمة، ولكنها مع ذلك لم تكن تقترب من اليهود أو النصارى، لأنهم كانوا تحت حماية القنصليات، تحت الحماية الأجنبية. تمام. هم أساسا اللي عملوا الحماية الأجنبية، يعني هي السلطة المصرية هي اللي عملت الحماية الأجنبية. فالراجل اللي قتل أحد رهبان النصارى بحثت عنه السلطات المصرية بكل شراسة. دي حادثة مشهورة اسمها حادثة الباديري. دي حادثة مشهورة جدا. ليه حادثة مشهورة جدا؟ لأنه بعد ما السلطة المصرية أنفقت الوقت والجهد ثبت أن اللي قتلوه يهود. فلما ثبتت أن اللي قتلوه يهود كاد أن ينفذ فيه الحكم لولا أن تشفع بعض اليهود عند اليهود الأوروبيين فتوسطوا عند محمد علي فعفى عنه. يا سلام، طالما اللي قتل يهود خلاص مش مشكلة. طالما اللي قتل يهود. دي حادثة مشهورة اسمها حادثة الباديري. إذن النفوذ يعني وصل لهذه وصل الدرجة. نعم وصل نفوذ يعني لدرجة انه احد الشباب الاتراك عمل صليب خشب كبير وصعد الى اعلى مئذنة في جامع نابلس في الضفة دلوقتي ورفع الصليب عليه. ورفع الصليب وقال: هل انتهت دولة الاسلام؟ هل جاءت دولة النصارى؟ ألا من مسلم يقتل هذا الزنديق الفاجر إبراهيم باشا؟ إبراهيم باشا اللي هو حاكم الشام. يعني الحقيقة أن القناصل أصبحوا قوة فوق السلطة، لأنهم لا أحد يستطيع حتى لو ارتكبوا جرائم القتل أن يحاسبهم. فبالتالي بدأ كل دولة تريد أن تصنع لها نفوذا في القدس أن تحاول أن تفتتح لها قنصلية. فبدأ فيما بعد افتتاح القنصليات في المدينة المقدسة، كانت فرنسا وبروسيا وروسيا والنمسا، وصارت مدينة بيت المقدس مجمعا للأجانب ولمن يحميهم الأجانب. ليس هذا فقط. التسهيلات التي منحها إبراهيم باشا للأجانب. إبراهيم باشا منح تسهيلات تجارية أكثر من كده التسهيلات اللي قدمت. ده احنا بس في القناصل دلوقتي. هو عمل تسهيلات تجارية. هذه التسهيلات احنا كنا قلنا ان الامر كان محصور فقط في الموانئ، فهو فتح لهم في اي مكان. الأشياء التي منعهم في تجارة التمباك، دي نوع من التبغ. التجارة دي كان السلطان العثماني منع الأجانب من المتاجرة فيها. فالراجل يعني حاكم دمشق شافهم بيتاجروا فيها فأراد أن يمنعهم، لأن السلطان العثماني القانون السائد قبل ما يجي محمد علي أنه يمنعه. فبيقول: فأظهروا لي منشورا مبهما، يعني أنا شاكك أن المنشور ده مزور بأن السلطان رجع عن قراره الأولاني، فأعمل إيه؟ راح قال له: لا، اسمح لهم بالتجارة. ثم سمح لهم بإنشاء المدارس. إنشاء المدارس هنا الراجل اللي اسمه داود بركات اللي ألف كتاب لمدح إبراهيم باشا قال سهلت الحكومة المصرية قدوم الإفرنج من مرسلين وتجار وسواهم فأنشأوا المدارس. تمام. وسكت. فأنشأوا المدارس. الذي كتمه ولم يكشفه أنا أتيت به من دراسة يهودية. ايه المدارس اليهودية دي؟ دي مدارس انشأها اليهود الاوروبيين امثال موسى منتفيوري وادولف كريميه وسلومون مونك. ليه بقى؟ انشاء مدارس حديثة يتعلم فيها الشباب اليهودي بالمعايير الحديثة ليتحقق لهم الاستقلال الذي يجعلهم ليسوا بحاجة الى اليهود الغربيين للدفاع عنهم. يبقى دي مدارس بتصنع نخبة متعلمة ومدربة وقادرة على إدارة الشؤون الاقتصادية والصناعية، قيادات يعني، ويصير اليهود الشرقيين في استقلال يمكنهم من أن لا يحتاجوا إلى اليهود الغربيين. فيعني الراجل اللي المؤرخ المصري وقف عند أنشاء المدارس، لكن أنا برضو مصدر إن هم عملوا كده ليه؟ كتابين، كتاب ستانفورد شو المشهور، وأنا قلت إن الكتاب ده موجود بالإنجليزية، لكن بعد الحلقة اللي فاتت أو قبل اللي فاتت اطلعت على ترجمة عربية له. لكن المصدر ده في الكلام ده في النسخة الأجنبية صفحة 185، كتاب ستانفورد شو، اليهود والمجتمع العثماني، اليهود والإمبراطورية العثمانية، وكتاب تاني لجوناثان فرانكل معناه بالعربي يعني الشؤون الدمشقية، 12 سنة 1840 في كامبريدج، والكلام موجود صفحة 376. فيما بعد صارت يعني ممكن الشباب يعرضوا لنا صورة رقم 4 وصورة رقم 3. الصور دي يطالب فيها اليهود بأن هم كمان ينشئوا، يطالبون فيها محمد علي بأن هو يسمح لهم بإنشاء المصانع والمعاصر. وطبعا ده صورة مجلس شورى بيت المقدس اللي احنا قلنا انه ادخل فيه محمد علي يهود وافرنج فشوف بص على السطور الاخيرة 10، السيد جار الله كاتب المجلس، سيد وفا معين كاتب، الخواجة رونا وكيل طائفة اليهود، يوسف وكيل طائفة الافرنج، يعقوب حاسر احد طائفة الارمن. دول مجلس شورى الذي قام محمد علي بتعديله وإضافة يهود إليه. لا مش بس يهود وأجانب وناس جايين من برة كمان، مش يهود عرب يعني. لا لا لا لا، ما هو وكيل طائفة الإفرنج يوسف، وكيل طائفة الإفرنج، ويعقوب حاسر أحد طائفة الأرمي. فلكي يديروا بشكل المجلس مش عارف ايه، حضرات ارباب المجلس بالقدس، حالا قد طرقت مسامعكم الاوامر العاليه بتفويض مصالح هذه الديار لعهدتنا، ومن المعلوم انه يقتضي الى اخر. تمام، فده نمط جديد ان المجلس يبقى على هذا النمط. لو يعرضوا لنا صوره رقم 3 هنشوف فيها الترخيص بالمشروعات الاقتصاديه، لانه يعني قيد بالاذن الشرعي اهو، هتلاقي في النص طبعا طلب معروض على المجلس متقدم من المجلس من وكيل طائفة السكناج اللي هي الإشكيناز، اليهود الإشكيناز بالقدس الشريف، بقصد الاستعلام بأنه هل يترخص لهم بمشترى الأملاك وأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وتعاطي البيع والشراء وبيع الأغنام والأبقار. هنا المهم بقى، وتعاطي مصاب ومعاصر بناء، يعني أن ينشئوا مصانع لصناعة الصابون ولصناعة العصير للمعاصر، يعني يدفعوا المرتب الميري مثل الرعاية. المهم هو السطور الأخيرة، أن أراضي تلك الديار ميرية ووقفية. يعني هم عايزين ينشئوها على أراضي موقاف، فالتماسهم بذلك لا يوافق حكم الشريعة. ده مجلس شورى بيت المقدس رافع الأمر، ومع ذلك سمح لهم بإنشاء ما أرادوا. يعني كمان في صورة رقم 8 لو الشباب يعرضوها علينا، آخر الصورة معنا صورة رقم 8. تمام، يعني يبدو أن الوقت أزف بيدهمنا فعلا. على كل حال دي آخر صورة موجودة معنا، الأوراق السياسية. نعم، فهي بمحلها إزاك، أي الذي ملتمسينه، الموقع اللي هم عايزينه غير موافق الوجه الشرعي. ده قرار شورى بيت المقدس، وأما قرار شورى بيت المقدس قبل تعديله، قبل تعديل، لا حتى بعد التعديل، لأنه القرار، لأنه حتى هؤلاء لم يكونوا يعني كانوا أقل طموحا من محمد علي نفسه. فبيقول يعني أنه أما البيع والشراء بالسوق أمثالهم كزميين، يعني فهذا ليس لهم معارضة. المهم أن هم كانوا عايزين ينشئوا الأراضي في هذه، ومع ذلك أنا بتكلم على الطموح الذي صار لليهود في إنشاء المشروعات الاقتصادية داخل المدينة المقدسة. وبهذا يتأكد لدينا بما لا يدع مجال للشك أن محمد علي هو أول من مهد الطريق لوجود إسرائيل في فلسطين المحتلة، هذا ومهده بأكثر من أسلوب، منه هجرة اليهود وغير المسلمين إلى بيت المقدس، تقديم التسهيلات التجارية للأجانب في الشام، تضخم نفوذ القناصل للأجانب في الشام، دعمه إنشاء مشاريع لترسيخ النفوذ الأجنبي. تقريبا دول الأربع محاور، دول أربع مظاهر في تأسيس النفوذ الأجنبي واليهودي في بيت المقدس. وبعدها اشتغل بقى تيودور هرتزل وموسى مونتفيوري وغيرهم وغيرهم وغيرهم على الحاجات الشكلية، لكن هو كان مهد لهم الطريق. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. يعني توضيح هذه المسألة كان مهم جدا جدا في الحقيقة، وأعتقد أن احنا ما زال عندنا الكثير والكثير في هذه الحقبة إن شاء الله وهذه الفترة تحديدا. لذلك أستاذنا حضرتك أن يكون لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى نستكمل فيه الله المستعان هذه المسألة. جزاك الله خيرا وبارك جزاك الله فيك، والشكر أيضا لحضراتكم، وإحنا بنعد حضراتكم إن شاء الله أن يكون لنا لقاء على الهواء مباشرة، يكون ضفنا فيه الأستاذ محمد إلهامي، وهنستقبل أسئلة حضراتكم فيه. هننوه عن هذا اللقاء إن شاء الله قبله بأيام عشان يبقى عندكم استعداد أنكم تبعتوا كل الأسئلة الخاصة بالمواضيع والفترات التاريخية التي تكلمنا عنها في الحلقات الماضية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.